انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. على مدى الأيام اللي فاتت في حالة غليان في الجامعات المصرية، جامعة عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة اسكندرية، وجامعة القاهرة وغيرهم. كليات كتير فيها احتجاجات والأسباب مختلفة. كليات معظمها من كليات القمة المتميزة زي هندسة وصيدلة. ايه اللي خلى الطالب الشاطر المجتهد يخرج عن صمته ويثور ويحتج وينفجر بالشكل ده؟ نموذج وحالة من الحالات اللي كانت واضحة جدا الأيام اللي فاتت كانت كلية الصيدلة جامعة القاهرة. من أول الأسبوع الماضي احتجاجات طلابية على إدارة الكلية، لحد ما وصلنا الخميس اللي فات لمعركة بالسلاح الأبيض داخل الكلية بين طلبة محتجين وطلبة تابعين لإدارة الكلية. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، من داخل كلية الصيدلة جامعة القاهرة ومن بين الطلبة السائرين وما يسمى بانتفاضة كلية الصيدلة، يسعدني أن ألتقي بمجموعة من الطلبة. تفضل نتعرف بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر محمد عبد المولى، رئيس اتحاد طلاب كلية صيدلة جامعة القاهرة. خلود خالد محمد، عضو هيئة اتحاد طلبة صيدلة جامعة القاهرة. دكتور محمد هاشم، عضو حملة طلاب الفداء الكرامة. طيب يعني ببساطة شديدة جدا، ايه اللي بيحصل يا عمر داخل كلية الصيدلة جامعة القاهرة؟ بداية كان تجاهل لمطالب كتير من الطلبة او استماع عليها واخفال لأي نتائج تحقيق او لأي آليات لتحقيقها. تحول بعد كده التجاهل ده هو اتضح ان هو يعني تحول بعد كده لعدم رغبة في الاستماع للمشاكل والطلبات، وعدم رغبة في مقابلة حتى ممثلين الطلبة من اعضاء الاتحاد حينما حدثت مشاكل. تمام، تطور الامر فيما بعد لان الكلية ابتدت تاخد اجراءات تعسفية زيادة ضدي انا شخصيا كعضو اتحاد وضد كتير من الطلبة عامة. طيب ايه اللي فجر المشكلة اللي بقى لها سنين زي ما انا سمعت من الطلبة؟ في حاجة معينة هي اللي خلت الطلبة يثوروا يعني وينفجروا بهذا الشكل؟ تمام، هو الفكرة نفسها اكيد اللي خلى الطلبة يثوروا وينفجروا بهذا الشكل ان هي نفس الادارة كان حصل معايا مشكلة زي كده بالضبط من سنتين، وحصل ان احنا يعني وصلنا لحل وسط بان احنا نقاوم الامور ويعني ونحافظ على الكلية وعلى ادارة الكلية ونديهم فرصة ونشتغل مع بعض تاني ونحسن التواصل. حصل الكلام ده من سنتين، ابتدى التواصل برضو يفقد وابتدت المطالب برضو ما فيش حاجة تتحقق، لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها ما فيش فرصة لصناعة مطالب وفي رفض وفي عدم يعني في رفض المقابلة الطلاب ومقابلة الاتحاد نفسه حتى عشان نسمع مطالب. في عدم ايمان بحقيقة الطلاب، في عدم ايمان بحقيقة الطلاب في التعبير عن رأيهم عامة. طيب ايه حكاية الدكاترة اللي اتمنعوا من دخول الكلية؟ سمعت بعض كلام من بعض اساتذتكم بيقولوا ان الطلبة منعوهم من دخول الكلية ودخول عربياتهم. ما منعناش الدكاترة، الدكاترة تدخل علينا وراسنا. احنا اول ما الدكاترة وصلت احنا كان هدفنا ايه؟ الدكتور على عين والراس، لكن الطالب مش ينبات. احنا اللي خلانا نعمل كده معيدة في قسم السيوتكس اللي هي اساسا مش من حقها تدخل الكلية بعربيتها، نزلت على رجلين بنت والموضوع اتطرمح عليه تماما. اللي عرفنا نوصل من البنت ولا عرفنا ناخد حق من المعيدة. من يومين دست على رجلها بالعربية من يومين دكتور في قسم السيوتيكال داس على رجلين بنتين، وما اكتشفش ان هو داس على رجلين بنتين، لا ده نزل من عربيته واتخانق مع البنتين عشان خاطر ان هما واقفين في طريقه. فاحنا كان كلامنا من عدم دخول العربيات اولا ان احنا مش عايزين نكرر موضوع جهاد بتاع جامعة المنصورة ده اولا، ثانيا احنا كليتنا صغيرة، ما فيهاش احنا ما بنلاقيش مكان نعمل فيه نشاطات، ما بنلاقيش مكان نقيم فيه دورات رياضيه، ما في جراج في الكليه مش بنستفاد، الجراج فاضي، الجراج وسعته محدوده، بس الفكره الدكاتره مش راضيه تشترك فيه عشان خاطر ما تدفعش فلوس من الاخر. في مكان ورا الكليه الدكاتره ما بتستغلوش بقى عشان برضه هتدفع مكان للجراج. الفكره كلها ليه ادفع لما انا ممكن اركن في مكان حتى لو هدوس على الطالب؟ ده جزء من انتفاضتنا دخول العربيات، وان العربيات اهم عند الدكاتره من الطالب. سمعت يا عمر ان كان في معرض كتب هنا لحزب مصر القويه، وهل تم مثلا منعه؟ وهل تم تبليغك انك تقول لهم يشيلوه؟ تمام. هو المعرض كان لاسره طلاب مصر القويه، هو اللي تم بالظبط كان بدايه الطلب ان هو ان احنا ننقله في مكان تاني، بس المكان للاسف ما كانش بيوفر فرصه افضليه عرض للنشاط عامه. المكان كان جانبي خالص، يعتبر في شارع جانبي من الكليه، ما كانش هيوفر افضليه للنشاط. اللي خلى الاسره نفسها، الاسره كان ورقها رسمي وقانوني بوقت ومكان مزاوله النشاط، تمام. اللي خلى الاسره ترفض ان الغرض الاساسي من نقل النشاط في المكان التاني كان ان عربيات تيجي تركن مكانه، ما كانش فيه اي غرض تاني، وده اللي منع التفاهم. تمام. العربيات عامله كل هذه الثوره. حضرتك بعد ما الاتحاد طلع للوكيله واتفق معاها ان هم يخلوا العربيات الدكاتره بس بيخشوا، واي حد اقل من درجه دي يركب الجراج او بره، لقينا بعديها انا مش عارفه هي عند ولا ايه، لقينا العربيه صورت لصف تاني في الكليه اللي هي اصلا ما بتعديش كام متر، واقفين في وسط الكليه. يعني هل ده جه بالصدفه بعد ما الاتحاد قال الكلام ده، ولا هو عند يعني بيعرضوا مع الطلبه؟ في بعض الاساتذه بيقولوا يعني ليه الطلبه يعني يختاروا هذا التوقيت وهو موسم امتحانات للقيام بهذا التمرد او الثوره على حد تعبيرهم؟ والله هو احنا على نفسنا ما بنختارش توقيت معين، هو التوقيت بس زادت فيه الازمات. يعني التوقيتات اللي فاتت كان بيبقى فيها ازمات بس ما بتجتمعش بالطريقه دي، التوقيت ده زادت فيه الازمات وبالطريقه دي والجهات التعسفيه، فغصب عننا هو الموضوع انفجر في هذا التوقيت، لكن مش استعداد امتحانات ولا موسم امتحانات خالص. خلود، دلوقتي يعني بعض الاساتذه اتكلموا وقالوا ان الطلبه مش عايزين تفاوض، لازم يكون حوار بينكم وبين الاساتذه، ازاي الطلبه مش عايزين؟ بص حضرتك، احنا مش مشكلتنا مش مع الاساتذه ولا مع الدكاتره ولا مع اعضاء التدريب، احنا مشكلتنا مع سياسه اداره الكليه. احنا بقالنا سنتين بنتفاوض، دي تاني فتره الدكتوره عايزه نتفاوض فيها معاها، في تجاهل رهيب. الفكره كمان ان الدكاتره دول تعالوا اتكلموا معانا، احنا ياما اتكلمنا معاها، احنا عايزين الراس هي اللي تتكلم معانا، مش قصدي الراس يعني هي كبيره الكليه عمدتنا رمزنا هي اللي تتكلم معانا. دكتوره عزه، احنا ماسكين يعني احنا مسكنا الاتحاد بقالنا حوالي شهرين، احنا خلال الشهرين ما قابلناش دكتوره عزه ولا مره. دكتوره منال طردتنا من مكتبها، كنا رايحين لها. دكتوره منال اللي هي مسؤوله او وكيله الكليه لشؤون الطلاب. بالظبط كده حضرتك. وقالت انا مش هقابل اي طالب في فتره الفعل لحد ما الفعل يخلص. المعرض اللي كان هنا في الكليه لشركات الادويه، معرض التوظيف، احنا المعرض مش معترضين عليه تماما، وعارفين ان المعرض بيخدم طلاب وخريجين مش من كل من مصلحتكم اكيد. بالظبط كده، مش من صيدله القاهره بس، لا ده من كل صيدليات في الجمهوريه. بس الفكره ان احنا عايزين نوازن من كل حاجه، عايزين نوازن من الدخل المادي للكليه والانشطه اللي بتتعمل بتفيد الطلبه اولا واخيرا. تمام. كلمتوني على ان في يمكن تعشيم على الميزانيات. بالظبط، ان الاتحاد اصلا موجود في لائحه جديده ان الاتحاد من حقه ان هو يطلع على الميزانيه او حاجه يعني خاصه بالموضوع ده، بالذات ان هم لما اتناقشوا مع دكتوره منال قالت لنا ده اصلا مش لحق الطلبه، مش يعني نظر الموضوع تماما. طب لما هي تقريبا وفيها كل حاجه، ايه المشكله لما تتحط طلبه ومثل الطلبه كلهم؟ احنا مش بنقولها طالما ان ده في اللائحه، يعني ازاي ينكروا عليه؟ بالظبط. غير كمان حاجه بس بتسالي ايه اللي خلانا نصوم في الوقت ده بالذات؟ الموضوع اكيد مش بتاعته خالص، ده مصلحتنا مستقبلا. بس الفكره حصلت كذا حاجه تضايقك، يعني موضوع عمر لما رئيس الاتحاد ياخد فاصل لمده اسبوع، اولا الموضوع متلف او متلاعب فيه جامد، النتيجه بتاعت التحقيق اللي طلعت من كذا شهر اذن عمر والاثنين اللي معاه، يعني ما هو مفيش اي حاجه خالص بينهم. لما عمر بدا حصل مشاكل بينه وبين الاداره، فجاه التحقيق طلع في كتبته، طلع ان هو اتفصل اسبوع، وده كمان اصلا مخالف للائحه والقانون. يعني هي لما الاداره اصلا مش بتتابع لوائح، عايزين احنا لما نيجي نسول مش عايزين نتصل، مش عايزين لنا. طيب انا هسال سؤال، الوضع اللي انا شايفاه النهارده في كليه الصيدله ده يمكن شفناه على مدى الفتره اللي فاتت في كليات كتير، في حاسبات ومعلومات، في كليه التجاره، في بعض جامعه عين شمس، جامعه الازهر. طيب السؤال، في دلوقتي عايزين نوصل لمنطقه وسط ما بين الطلاب الشباب الصغير المتحمس وبين اساتذه الجامعه اللي شايفين ان مين انتم عشان تكلمونا وتعترضوا، لازم نعمل حاله حوار وتفاوض بينكم. تمام، هو حاله الحوار يعني مش هتحصل غير لو الناحيتين يعني رسخوا المفاهيم، يعني ان دكاتره الجامعه يرسخوا مفهوم من حق يعني من حق الطالب عليهم ان هم يسمعوه ويحققوا له مطالبه. الطالب وزنه اتهمل في العمليه التعليميه بقاله فتره، وزنه طالب يعني اتحذف من المعادله ببساطه، المعادله التعليميه خالص ما بقاش ليه اي دور، ما بقاش ليه اي حق، بقى حتى الردود على الاتحادات او على اي حاجه ان ده مش من حق الاتحاد يعرفه، مش من حق الطلبه تعرفه. تمام، الطالب بقى بالنسبه لهم مجرد ان هو يجي المحاضره وبعدين يروح البيت، ولو عايز يعمل نشاط يبقى الاولويه برضو لعربيات الدكاتره او لمصلحه الدكاتره، يعني النشاط حاجه فرعيه. ممكن تسمحوا لي برغم ان انا يعني متعاطفه جدا مع الشباب الصغير وحماس الشباب ومتعاطفه معاه اكتر كمان من اي مسؤول، تسمحوا لي بس ابلغكم بجمله دايما بسمعها من الاساتذه والدكاتره، بيقولوا ان الطلبه ادمنوا الثوره، بقى في حاله ثوره مستمره. ده حقيقي؟ احنا فعلا احنا مش من غير اكيد مش من غير سبب، هو في سبب، بس احنا فعلا حاسين ان كل حاجه مش بتتحقق. ثوره ايه؟ بقى لنا سنتين اداره الجامعات فاسده، كل حاجه فيها فساد، احنا وضعنا صعبان علينا لما الشهداء يموتوا وبالاخر ولا كان حاجه حصلت، كان شيء لم يحصل. وعايزه بس بالنسبه لموضوع المفاوضات دكتور، يعني ما لا يلتقى مؤمن من جحا مره ثانيه، تفاوضنا مره يوم ثلاثه وبيرجعوا، لو صلحوا حاجه يرجعوا السنه اللي بعدها زي الاول واسخن من الاول. لما العميله تقول ان الطالب لما يقعد على السلم بيهين المكان اللي قاعد فيه، طب ما توفر لي المكان، تقول لي لا ما هو فيش مكان في الكليه، طب ما تلومنيش بقى ان انا قاعده اه في الشمس، لحقت لي اه في الشمس. حاجه بس حضر، يعني الدكاتره بتقول اشمعنى احنا اخترنا الوقت ده اللي هو وقت الامتحانات، عشان احنا ما اخترناش الوقت. اولا الازمات كلها اتجمعت في وقت واحد، موضوع عمر، موضوع دوس الدكاتره على رجلين الطلبه، موضوع الطلبة السنه الثانيه اللي امتحنوا في المجاري، موضوع احنا في سنه رابعه لما قالوا لنا احنا مش هنوفر لكم ادوات اي حاجه في المعمل، روحوا اشتروا. فكره ان احنا نشتري كل طالب هيدخل له في 100 جنيه، انا هقدر؟ عمر هيقدر؟ غيري مش هيقدر. احنا ان في دخل كويس داخل الكليه من اللي هو القسم اللي بفلوس، مش بالقسم بفلوس بس، القسم اللي هو الكلينيكال الكافيتيريا. كلينيكال مصاريفه كام في السنه يا اولاد؟ 13000 للطالب الواحد، بتدخل لها حوالي 13 مليون في السنه لجميع الدفعات. يعني في حوالي 1000 طالب، 1000 طالب في القسم ده اقل تقدير اللي هو 1000 طالب. الدفعه بتوصل ل 300، يعني في دفعه 300 وفي دفعه اقل، فاقل تقدير اليوم ان 1000 طالب. احنا مش طالبين يعني مش طالبين طلبات خرافيه او ان احنا طلبات تعجيزيه، احنا عايزين اولا واخيرا كرامه طالب صيدله، احنا اوائل الجمهوريه، احنا اللي هنمسك حته تصنيع الدواء، احنا في جينا حياه الناس، احنا ما بنتعلمش، احنا العمليات التعليميه عندنا تكاد تكون زيرو. اصدقائي، حلقة النهاردة من البرنامج كان لازم تستضيف العميدة الدكتورة عزة أغا أو الوكيلة الدكتورة منال ماهر عشان نسمع ردهم، لكن أحب أوضح إن كان هناك تعتيم شديد من جانبهم ورفض تام لمقابلة أي وسيلة إعلام ومن ضمنها برنامجنا. وشيء محير جدا إن العميدة أو الوكيلة لشؤون الطلاب مش هممهم يوضحوا وجهة نظرهم للرأي العام. اللي شفته بنفسي هناك، الطلبة كشباب صغير ليه أحلام كبيرة في بلده وفي ثورتها. الطلبة دول مصدومين من العند والتعسف، مصدومين من الفساد اللي لسه شايفينه مالي كل إدارات الجامعة. شيء صعب جدا إن يكون رد فعل إدارة الجامعة إنها الأسبوع اللي فات تلغي امتحانات كل الطلبة، بتعاقبهم إن هم بيطالبوا بحقوق بسيطة. فين الحوار والتفاوض مع الطلبة؟ ليه الأستاذ الجامعي يلجأ للردع والقهر ويلغي امتحان ولا يحرم من نمر؟ في رأيي المتواضع، صيدلة القاهرة صورة مصغرة من مصر، فساد فاحتجاج فثورة فتجاهل فانفجار. أصدقائي المستمعين، بسعد بتواصلكم معنا على جروب البرنامج عادي مش عادي الأسبوع الجاي إن شاء الله، حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي، ولك الله يا مصر. كنت مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.